أو بيته نفط له الحق أن يبيعه، نقول هنا فيه زكاة. كم زكاته؟ العشر ولا الخمس؟ قيس على الركاز ولا العسل؟ العسل، ففيه العشر. مثل ما ذكرناكم لو أذن مثلا كل شخص من وجد ذهب له، من وجد بترول في مزرعته في بيته فهو له، ونقول يزكي. أما إذا لا عام مثل بعض مثل الآن فهذا ما فيه زكاة. يقول هل يشترط حولان الحول في زكاة العسل والركاز؟ لا، ولا الثمار، يعني كل ما يخرج من الأرض لا يشترط الحول. الله يقول آتوا حقه يوم حصاده، القمح، البر، الشعير، الرز. لذلك لم يذكرها المصنف في بداية باب زكاة الحبوب والثمار، ذكر شرطين: النصاب والملك فقط. أما الحول فسيأتي إن شاء الله فيما اشترط به الحول. لو بسألك يا محمد، في بعض الأماكن فيها ملح كثير، نعم، في ملح كثير يؤخذ ويباع، في زكاة خارج من الأرض هذا ولا لا؟ البحر أو ها؟ شو؟ البحر ولا الجبال مالك شو؟ ملح يطلع وبس. في زكاة ولا ما فيه؟ ليه ما في زكاة؟ ها؟ استقرار. استقرار. لو في مزرعتك ملح طلع تزكي؟ نعم. ما تزكي ليه؟ ها؟ ملح لا، هذا من عندك. الناس شركاء في ثلاثة: الماء والملح، الماء والنار والكلى، ما في ملح. أما النار ها؟ ملح الصخري ويش؟ ويش؟ شو الفرق بين الصخر والبحر؟ ليش فرقت؟ ها؟ لا، نعم، لا، يعني كلامك نفس كلام ياسر، يعني في مزرعته يزكي وغير مزرعته ما يزكي كذا؟ نعم لا. في زكاة؟ ليه ما في زكاة؟ طيب دامك جاوبت يمكن صح غلط ما ندري، ما في زكاة، ما يشرط زكاة الخارج من الأرض؟ ملك النصاب وإيش؟ الملك والنصاب. طيب وفي البداية عندك حبوب وثمار، هو ثمر يقاس على الحبوب؟ وش يقاس على الركاز؟ يقاس على العسل؟ على وش؟ العسل. نعم. في زكاة ولا ما فيه؟ هل الملح يقاس على العسل ولا نقول انه يقاس على الحبوب والثمار لانه يكال لكن ما في زكاة لانه ما يدخر؟ هل هو يعتبر الثمر ولا يعتبر زي العسل؟ لا جو من روسكم يعني، ارجعوا بكرة ونسألكم عنها، اقرأوا في الكتب الملح فيه زكاة ولا ما فيه ولماذا، أهم شيء لماذا، يعني الدليل، فيه دليل ما فيه دليل، حق بهذا بهذا ولا لا. نعم شيخ. يقول توجد الآن إجازات من المد والصاع النبوي، ويعطى ويعطي الشيخ طالب الإجازة مدا وصاعا مصنوعا مثل الذي عنده، فهل هذه الأسانيد في المد والصاع صحيحة أم لا؟ هذه أكثرها، أكثر من في الإسناد مجاهيل لا يعرفون. محمد بن صالح بن عبد الله من هو؟ من عن أبيه، عن خالد صالح بن عبد العزيز من هو؟ مجاهيل، ما يثبت فيها الإسناد. لو ثبت فيها الإسناد جميع الخلافات اللي في الزكاة انتهت. هذا الصاع قدامنا خلاص، بس ما ثبت. يقول بعضهم يقول لا تضر الجهالة في الإسناد لأن الصاع في حكم المجمع عليه. من أجمع عليه؟ يا ليت لو أجمع عليه زالت إشكالات اللي في الجميع بلدان العالم، من هذا والصاع انتهينا، لا رط العراقي ولا شامي ولا مصري ولا نجدي ولا غيره، ولا يحتاج لا كيلو ولا شيء، ووزن كم ولا. الخلاف أكثر من 10 قرون، أكثر من 1000 سنة موجود، يعني ليس الآن الخلاف وجد يوم وجد الكيلو والجرام. قل ما العلة في من جواز الحلف بأسماء الله وصفاته ولا يجوز الدعاء بصفاته، ما العلة في ذلك؟ إن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قالوا الصفات، لأن الصفة تدل على الذات وليست هي الذات. طيب أسألكم فرائض القواعد، ها؟ وسطيه أسألكم ليش؟ نعم يوسف. الله يقول وما مسنا من لغو، هذه صفة ذاتية، صفة ثبوتية ولا صفة سلبية؟ سلبية، لإثبات إيش؟ إثبات ضد هذا، وهو كمال أي القدرة والقوة. نعم مصطفى. صفة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، صفة النزول إلى السماء الدنيا صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية صحيح. وش ضابط الفعلية أمر؟ أي متى ما شاء فعل، والله شاء سبحانه وتعالى ينزل الثلث الأخير من الليل، صحيح. طيب صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية فعلية، ما شاء الله جيدين. طيب شو فرق بين ذاتية وذاتية وفعلية وذاتية فعلية؟ إيه؟ لا تنفك عن الله، أيوة ها؟ أيوة تكلم، حنا نتعلم كلها. نعم تعرف ايش فرق بين ذاتية فعلية ذاتية فعلية؟ نعم نعم لا تنفك عن الله بحال، مثل ها العزة، متى شافع، مثل النزول، يعني ما يقال الله نازل، دائما يقول الله نازل لا، بينما الله عليم دائما، الله حكيم، النزول مثل ما شاء. تمام